يسأل يقول له أخت يعني إنها مريضة وتحتاج إلى العلاج، يعني يجوز إنه يخرج الزكاة لها؟ أي نعم يجوز، إذا لم تلزمك نفقته يجوز أن تخرج لها الزكاة ولو قدمت موعد الزكاة. وعليكم السلام ورحمة. إذا كان على إيش على البدن زيت أو دهان وأصبح بجنابة فبماذا يكون الغسل؟ إذا كان على البشرة ما يمنع وصول الماء إليها فيزيله، مثل البوية يزيله بالغاز أو العجين أو الطين، لكن إذا كان مثل الزيت، الزيت الذي يعني قد لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيكفي الماء، يزيله بالصابون لا بأس، نعم شيء جيد بما يعني يدلكه ويزيله ويبالغ في هذا، لأن الطهارة مطلوبة. إن شاء الله التوفيق لنا. اللهم صل وسلم وسلم. يقول يكرر أسف لتكرار السؤال، ولذلك إيش ذكرت لكم بالأمس عند موضع وهي صلاة القصر ركعتين، فهل يسقط النوافل في سفري؟ بعض أهل العلم يقولون إن الرواتب يعني مشروعة، وبعض أهل العلم يقولون إن الرواتب يعني ما قصرت الصلاة، كيف تقصر الصلاة وتشرع الرواتب، لكن النوافل المطلقة مشروعة. على كل حال الخلاف سهل، وأرجو أنك إذا حافظت على الرواتب لا تحرم إن شاء الله. صلاة المغرب في القصر كم عدد الركعات فيها؟ المغرب ما تقصر 3 ركعات، والفجر ما تقصر هي ركعتين، لكن الذي يقصر هو الرباعية للمسافر، الظهر والعصر والعشاء. يقول عند وصوله إلى الجهة التي مسافر إليها، إذا وصلت إلى الجهة التي أنت مسافر إليها ومحل إقامتك خلاص انتهى، لا تقصر. يقول وأنا سبق يعني كأنه صلى في طريقه وجمع وقصر، فوصل الجهة مثلا جمع الظهر والعصر، فوصل الجهة ويعني وقت العصر قد حان وقد صلى على كل حال. إذا لكن يشرع له أن يجيب المؤذن وتكون له نافلة. وفي طريق إيش تقام الصلاة صلي في الكتابة أنا لا أعرف قراءتها، حافظ القرآن أقرأ وأنا مسافر. نعم، فهل يجوز القراءة؟ أي نعم يجوز القراءة ولو لم تكن على وضوء، ما دام تقرأ على صدرك. أقرأ اسماء الله الحسنى أحفظها وأقرأها. على كل حال اسماء الله الحسنى محل اجتهاد، يعني فيها ما ذكر في القرآن وفيها محل اجتهاد من بعض العلماء. أي نعم، فإذا وفقت للأسماء الحسنى مستدل عليها من القرآن والسنة هذا شيء جيد. أي نعم، ما دام تقرأ القرآن ولو لم تكن متوضئا فكذلك تذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وتدعوه بها ولو لم تكن على وضوء. الشخص يود الذهاب للجهاد في العراق. يا أخي العراق محل فتن، ليس محل جهاد في سبيل الله. ترفع راية من؟ ترفع راية من في العراق؟ ثم إذا كنت يعني من أهل هذه البلاد لا يجوز لك إلا بإذن ولي الأمر وإذن والديك. وحتى لو يعني القتال في العراق ما هو الهدف منه؟ ليس لي على كلمة قتال فتنة، قتال فتنة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ثم قتال يعم يأكل الأخضر واليابس، الصغير والكبير والمرأة والرجل، ويعني لا يجوز، لا يجوز بأي حال أن يذهب الذاهب إلى العراق للقتال، وليس جهادا. ما شاء الله، يقول علي ديون، يعني قبل وش أسوي؟ لا يا أخي، أول شيء لا تذهب، أول شيء لا تذهب، والله يوفي عنا وعنك الدين، يعني حاول تسدد دينك، لا تذهب. وإذا كان نعم، والله شيء كلامه طويل عريض، يعني كأنه على كل حال إن شاء الله الهداية من السنة ترك السنة. من يقول الكلام هذا؟ من السنة ترك السنة، هذا كلام ما له قيمة. من السنة ترك السنة؟ لا والله يا أخي، ما هو من السنة ترك السنة، من السنة الملازمة، ملازمة السنة، المحافظة على السنة. إذا صلى الرجل بعد شروق الشمس، يعني إذا توهم أنها على سبيل الفرض يترك، يعني من صلاة الضحى كان يصلي حتى نقول لا يدعها، وكان يتركها حتى نقول لا يصليها، مثل قراءة سورة السجدة وهل أتى في يوم الجمعة، يكره يعني مداومة عليها لئلا يظن أنها فريضة. إذا كان هذا المعنى فهذا وارد، لكن ما نطلق هكذا من السنة ترك السنة. الله المستعان. أي سنة؟ سنة إبليس؟ أي سنة المخالفين للسنة ترك السنة؟ إذا أخذنا اللفظ على ظاهره، أي إذا صلى الرجل بعد شروق الشمس 4 ركعات يزول الفضل أجر حجة وعمرة، أم يقتصر على 2 ركعات يعني يزود الفضل؟ على كل حال حسب ما ورد في النص، إذا صلى جلس يذكر الله أو في ذكر الله أو في حلقة علم ثم صلى 2 ركعات كان له كأجر عمره إن شاء الله وحجة تامة تامة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على عمل طاعاته واجتناب معاصيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.